إن

إن

أن يفقهوه يعذبكم وما أرسلناك عليهم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما تنزل علينا كتابا إذ جاءهم